لو أراد أن يتتبع وقائع التي حصلت وثبت فيها جريمة الزنا بالشهادة يجدها محصورة محصورة مهما تعبر. ليش؟ لأنها محاطة بشروط لا تقبل. أولا لا يجوز لك أن تشهد إلا إذا تيقن لك أن الجريمة قد وقعت على يعني على الوجه المعروف. كيف تعرف؟ بأن ترى الحال يعني مقصود. وغالبا هذا نادرا ما يكون إلا من المجاهر يعني الذي لا يبالي، هذا قد يحصل منه إذا يستطيع غيره أن يرى، لكن غالبا ما يكون من المسلم إذا وقع في هذه الجريمة أن يتصدر وأن يعني يبتعد عن عيون الناس، فيندر أو يقل كثيرا أن يرى الشاهد ما يجب عليه أن يشهد به. لكن إذا حصل وراء هذا بشرط أيضا أن يكون معه من يشهد، يعني وحده لا يكفي، وحده لا يكفي، بل لو شهد بما رأى وحده لانقلب عليه الأمر وقبض وسجنه وحد حد القتل، فلا بد أن يكون معه من يشهد بهذا. إذن إذا تحقق يعني ما يلزمه الشهادة به بالزنا وجب عليه أن يشهد، وإلا سيسكت يعني يذهب إلى أو يمين إلى جانب السكر إلى جانب السكر. فقال لك هذه الأعراض مفسدة كبيرة، لكنه يجوز على الشهادة على الزاني بالزنا لإقامة حد الله تعالى كما قلنا بالشروط، وعلى القاتل بالقتل لإقامة القصاص. أيضا ما يجوز لك أن تقول فلان من الناس قاتل أو تتكلم عليه بالناس والجماعات وقال فلان والله قاتل فلان قتل فلان لا إلى آخره. لا، إذا عرفت أنه فعلا حصل منه هذا وقيم عليه دعوة وطلبت منك شهادة فعليك أن تشهد، أو رأيت أن الدم سيهدر وأنت الشاهد بهذا فعليك أن تشهد. أما مجرد أن تتكلم من أجل تثير على الناس فلا. إذا قولك أن فلان قاتل هذا هك لعرضه، ما أحد من الناس الثقلاء المعتبرين الذين يخافون الله يرضى لنفسه أن يوصف بأنه قاتل، ولكن إذا حصل منه وشهدت عليه فقد شهدت عليه بما لا يرضى لكنه قد حصل منه وشهادتك يعني مطلوبة جائزة بل واجبة عليك وأنت مصاب عليها لما فيها من تحقيق أمر هام وهو حياة الناس حياة المجتمع. الله سبحانه وتعالى يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. لو تمالأ الناس على كتمان الشهادة ربما يختل هذا الركن من أركان ثبات المجتمع. قال لك أيضا والشهادة شهادة على القاذف بالقتل. سمعت اثنان يتسابان إلى آخره فواحد قال الثاني البعيد يعني أنه زاني أو أمها أو أبوها أو إلى آخره. سمعت هذا، فشهادتك بما سمعت هذه تعتبر نوع من حق العرض، يعني لأن الإنسان ما يستطيع القاذف في الإسلام فاسق ويستحق الذل إذا قذف آخر، فكونك تصفه بأنه قاذف هذا هف لعرضه وتصفه له بالفسق. والله سبحانه وتعالى يقول والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة وماذا ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. من الأوصاف الطبيعة بالنسبة للقاذف، فكونك تقول فلان قذف فلان أنت وصفته بوصف يجعله غير مقبول الشهادة وفاسقا بالإسلام إلى آخره. هذا لا يجوز لك أن تفعل ذلك إلا إذا كان بشهادة، إذا كانت شهادة طلبت منك شهادة بأنك سمعت هو يقول فلان كذا، هذه شهادة يجب عليك أن تؤديها لما فيها من حفظ عرض ذلك الذي توهك عرضه وقيل له كذا. نعم، قال لك وكذلك على الغاصب بالغصب. الغصب محرم، لا إشكال فيه، وغالبا غالبا الناس لا يعني يستحبون لأنفسهم أن يوصفوا بأنهم يغصبون أموال الناس. أكبر غاصب الدنيا يقول إلا أنا أخذت قريب الحلال، إلا قلنا كذا بذلك الأمر المستهكل هذا أمر آخر. فمن وصف بأنه يغصب أموال الناس أو غصب من فلان مالا هذا هدف لعرضه، يعني هدف لأمانتي، هدف يعني تقواه وعدالته. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام إلى آخره. ويعني الآيات في هذا كثيرة في النهي عن أكل أموال الناس ومن أكل أموال الناس بالباطل، بل هذا من أفضل الباطل في أكل أموال الناس الغصب. إذا وصف إنسان أو واحد قال لإنسان أنت تغصب أموال الناس وكذا، فأقام عليه دعوة عند الحاكم، من حق هذا الذي وجه إلى هذا السلام أن يقيم دعوة، وهذا يعني اتهمني بالغصب وظلمني وانتهك عرضي، إذا أطالبه بحقه. من حقها بعد ذلك ومن واجب القاضي أن يحكم عليه إثابته بالتعذير. لكن فيما إذا طلبت منه شهادة بأن فلانا قد اغتصب مال فلان وهو يعرف ذلك، وجب عليه أن يؤديه. وهذا فيه مثل العرض هذا الغاصب، لكن هذا واجب لتحقيق مصلحة أعلى وهي مصلحة المجتمع. لو عرف الناس أيضا كما قلنا في المثال الأولى، لو عرف الناس أنهم يتمالؤون على يعني مثل هذه الجرائم التي تفعل وما في أحد يشهد على أحد ولا يقضى فيها، لزاد جرم المجرمين وكفر عبث العابدين. يقول لكنه يجوز في الشهادة على الغاصب بالغصب لتغريم الأموال والمنافع، بل تغريمه وأيضا لحفظ الأموال والمنافع من أن تنتهك وأن تؤخذ. وكذلك الشهادة على السراق، أكبر العامية نقولها الحرامية يعني أو السراق أو الرسول في الغالب يعني، بل ما أعرف أنا لا أعرف، قد يكون في بعض الناس يعني يفاخر بأنه سارق، ما في أحد يعني يرضى أن يوصف بأنه سارق ولو كان من أسرة الصغار، أليس كذلك؟ فلا يجوز لأحد من الناس أن يقول لفلان للناس أنه سارق وهو ليس سارق، أو حتى لو عرف منه أنه يسرق فلا يجوز له أن يشيع ذلك بين الناس. لكن إذا وصل الأمر إلى الشهادة وأنه يشهد بهذا عند الحاكم، وجب عليه أن يشهد بذلك. وفيه هب كل عرض هذا السارق، لكنه في حفظ لأموال الناس ولأمن المجتمع. وكذلك الشهادة على السراق وقطاع الطريق بما صنعوه من أخذ الأموال وإراقة الدماء لإقامة حقوق الله تعالى وحقوق عباده. حقوق الله التي هي الحدود المحضة، أو حقوق العباد التي هي الحقوق المالية المحضة أيضا أو البدنية، وحقوق الله وحقوق العبادة التي هي مشتركة، يعني حق لله وحق للعبد في أمر واحد. يعني مثلا إقامة حد القدر، حد للعبد أو حق للعبد في صيانة عرضه، وحق لله في صيانة المجتمع وكله، كذلك حد الزنا، كذلك حد السرقة إلى آخره. هذه الحقوق لو لم تقم عليها الشهادات لذهبت، مع أن هذه الشهادات هي هبك لأعراض أولئك الذين حصلت منهم. الشيخ يعقب على هذه الأمثلة يقول فهذا كله صدق مضر بالمشهود عليه، هذه كل فتر شهادة عليه بالزنا، عليه بالقسر، بالغصب، بالسرقة، هذا صدق رأيته هو صدق منه، وهد كل عرضي هد كل عرضه لكنه جائز، جائز لما فيه من مصالح إقامة حقوق الله وحقوق عباده. أيضا الشهادة بالكفر والسرقة، يعني إذا شهد على الكذب أنه قال قولا يكفر أو فعل فعلا يكفر، يعني يكفر به، فشهادة به عليه بذلك إذا بمعرض محاكمته وتأديبه جائزة بل لازم. ولكن لا يجوز لك أن تطلق على كل من رأيت منه فعلا أن تقول له يعني أنه كافر أو في شيء في النظر أنه كافر، لا. ولكن إذا جاء في سياق الشهادة والإثبات وعندك علم من هذا يجب عليك أن تذكره. كذلك الشهادة بالكفر والسرقة وغير ذلك من المعاصي الموجبة للعقوبات الشرعية والغرامات المالية، كل ذلك صدق ممن يعلمه، مضر بالمشهود عليه، مضر به في ماله أو في عرضه أو في نفسه، ولكنه جائز لما فيه من المنفعة للمجتمع وللمشهود له. يقول وكذلك الحكم بما يضر المحكوم عليه وينفع المحكوم له. الحكم الأول تكلم في الشهادة أنه مستثنى من مسألة هبة العرض، الحكم من القاضي من الوالي من القاضي ممن يحكم الحكم بإقامة حد الزنا أو حد السرقة أو القصاص أو نحو ذلك. هذا انتهاك لعرض ذلك المحكوم عليه أو استحلال لدمه أو لماله ونحو ذلك، وهذه أصل المحرمات لكنها جازت للحاكم بما فيه من إقامة حد يعني أحكام الله والإنصاف في الأرض. وكذلك إعانة الحكام على إقامة هذه الأحكام يدخل في هذا، إعانتهم بمعنى يعني تنفيذ ما حكموا به ونحو ذلك مما يستعين به الحكام على أحكامه. وكذلك أيضا تولية الولاة الذين يضرون قوما وينفعون آخرين. الوالي رئيس الدولة من واجبه أن يولي على الأقاليم وعلى المناطق ولاة أمراء، نسميهم أمراء أو ولاة أو محافظين أو كذا. هؤلاء الولاة قد يكون في وجودهم، بل لا بد أن يكون من وجودهم لا بد أن يكون فيه مضرة لبعض الناس ومصلحة لبعض الناس، يعني أسر قطاع الطرق المرتكب المعاصي كذا إلى آخر. هؤلاء وجود الحكام مضرة عليهم لأنهم يمنعونهم من فعل ما يشتهونه، وعامة الناس وجود الولاة مصلحة لهم لأن محقق الأمن والأمان والاستقرار والعدل والإنصاف إلى آخره. فوجود الولاة فيه مضرة على بعض الناس وفيه وقد تكون أيضا قد تكون المضرة على من لا يستحقها أحيانا في خطأ مثل، لكن هذا نادر أو قليل. ولكن في الأصل أن فيه مصلحة للمجتمع الذي هو فيه، فلا تصلح الناس إلا بولاية، لا يصلح الناس مهما كانوا من العلم والمعرفة والثقة والإيمان وكذا إلى آخره، لا يصلحون إلا بولاية. ونمثل عند هذا كثير، يعني الله سبحانه وتعالى عندما أثر الرسل كانوا هم القائمين بأعمال الولاية وأتباعهم وكبار أصحابهم إلى آخره، كانوا نوابا لهم فيما يفعلون، ثم جاءوا من بعدهم على نهجهم وهكذا. فما من مجتمع يريد الصلاح والأمانة والاستقرار والعدل والإنصاف إلا وأن يكون له رأس يديره وولاة يحكمونه، ولا يصلح الناس فوضى لا ثراة لهم ولا ثراة إذا جهالهم ساد. يقول تولية الولاة الذين يضرون قوما وينفعون آخرين، هذا من باب نظرت إليه من باب ما ضر بالآخرين، وهو من باب يعني تحقيق ما ضر عليه، لكن المصالح التي يحققونها تغلب، فيكون هذا من باب ماذا؟ ترجيح المصلحة على المصلحة. ودليل هذا الذي ذكره من مسألة تولية الولاة يعني حديث أشار فيه صلى الله عليه وسلم إلى ما كان ما يمكن أن يحصل من سعد وقد حصل. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لسعد بن أبي وقاص: ولعل الله أن يؤخرك فينفع بك قوما ويضر بك آخرين. متى قال هذا الكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد؟ في حياة رسول الله، وعندما مرض سعد مرضا يعني ظن منه أنه سيموت فيه، يعني ظنه أنه مرضه الأخير، فيعني زادنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوصي بماله كله وصية صدقة يعني وصية، فنهاه الرسول عن ذلك وقال له: لا لا توصي بمالك كله، ولكن أوصي به. يعني قال: لا شر مالي. قال: لا. قال: ثلث مالي. قال: ثلث وثلث كثير. ثم أتبع ذلك بقوله يعني، وهذه بشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بسعد أنه سيرث أنه لن يموت في هذا يعني هذا المرض. قال له: ولعل الله أن يؤخرك يعني يوفيك وتعيش فترة من يعني باقي أجلك ما كان باقي، أن يؤخرك فينفع بك قوما ويضر بك آخرين. ماذا حصل لسعد بعد ذلك؟ حصل له شأن عظيم في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولي على قيادة الجيش الذي فتح بلاد فارس. نعم، وهذا الأمر بعدين طبعا نفع به آخرين وضر به أقوام، لكن النفع أغلب وأعظم، فتح يعني أقاليم كبيرة عظيمة ودخول أمم كثيرة في الإسلام بفضل الله ثم بجهود هذا الصحابي الجليل، وهذه البشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم له. مثال آخر فيما ترجح فيه جانب المصلحة على المفسدة فيشرع، وإن كان يستثنى هذا الجواز والمشروعية من أصل المنع. قال لك كشف العورات والنظر إلى العورات ما حكمه في الإسلام؟ محرم، محرم، لا يجوز كشف العورات، لا يجوز للرجل أن ينظر إلى عورة الرجل، ولا للمرأة أن تنظر إلى عورة المرأة، ولا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة غير المحرم. يعني هذا ممنوع، لا يجوز، لا يجوز النظر إلى العورات المغلظة، لا يجوز سواء بإذن صاحبها أو بغير إذن صاحبها. والنظر إلى العورات الفاتنة الرجال ينظرون إلى النساء ممنوع بما فيه من الفتنة، محرم. النظر إلى العورات محرم، كشف العورات محرم، لا يجوز. ومع ذلك يستثنى بعض الأحوال بما فيه من المرأة. قال لك كشف العورات والنظر إليها مفسدتان. كشف من حيث هو، يعني واحد يقول طبعا أنا في نفسي أنا بكشف العورات، فما ضرت عاد، لا، حدود وروابط لسلوكك في المجتمع. والنظر إليها، لاحظ في فرق، واحد يريد من نفسه أن يكشف عورته للناس، نقول له كف الشرع منعه، وآخر يريد أن يتستر، وشخص آخر يريد أن ينظر إليه، فنقول للناظر هذا لا كف أيضا. وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. الآية والحديث معروف، لو نظر أحد من حكم البيض داخله إلى ما هو معروف. إذن فكشف العورات محرم، والنظر إلى العورات أيضا محرم، فهو مفسد. ومع ذلك يجوز أحيانا كشف العورة، ويجوز أحيانا النظر إلى العورة. لماذا؟ لتحقق مصلحة تغلب على المفسدة التي بسببها منها. مثل ماذا؟ قال محرمتان على الناظر والمنظور إليه، لما في ذلك من هك الأستار، ويجوز لما يتضمنانه من مصلحة. وفي هناك أحوال ذكر الشيخ، قال لك القتال، القتال يعني وإن كان غالبا ما يكون ختان في الصغار، يعني للطفل الصغير إلى آخره، ولكن مع ذلك فهو عورة، فلا يجوز النظر كذا إلى آخره من غير حاجة، فجاز بالنسبة للطهارة أو الطهارة أو القتال. كذلك المداواة، هذا يعني قد ابتلى كبير من الناس في بعض الأمراض في يعني محيط العورة أو في العورة، ولا بد من علاجه. والله ما كلف الناس مشقة وقال لهم لا لن تجدوا العورة، لا يجوز نظر إليها ولا يجوز لك أن تكشف إلى آخره، وهو يتألم وفيه ما يعني يمكن أن يعالج. لا، يعالج، شرع الله يسر، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا حصل ما يجعلك ترتكب المحظور لتحقيق مصلحة أعلى فالله قد أجاز ذلك. يقول يجوز للمداواة أو الشهادة على العيوب، أو الشهادة على العيوب، يعني إذا اختلف قد يحصل هذا في بعض الأنكحة ونحو ذلك، يعني مثلا الرسخ وكذا بالنسبة للنساء وإلى آخره والبكارة وغيرها، فيجوز للمرأة طبعا لا بد من النساء، يجوز يعني للمرأة امرأة أن تنظر إلى يعني عورة المكان الذي لا يجوز كشفه ولا نظر إليه، لكن في هذه الحالة يجوز من أجل إثبات أو نفي ما يدعى من يعني أمثال البكارة وعدمها أو الرسخ أو العيوب المعروفة عند النساء، أو حتى أيضا عند الرجال يعني بالنسبة للحنة ونحو ذلك. فالعورات لا يجوز كشفها ولا يجوز النظر إليها، قاعدة عامة، ويستثنى من ذلك الحاجة للتداوي للعلاج للشهادة على معرفة العيوب وإلقائها ونحو إثباتها ونحو ذلك، والشهادة على العيوب والنظر. يعني هذا ما يعني قال الشيخ في هذا، قال والنظر إلى فرجي الزانيين في إقامة حدود الله، يعني إذا هنا أربعة ووجد اثنان أو يعني رجل وامرأة يرتكبان هذه الفاحشة وأراد أن يثبتاها أو يعني فنظر ليتأكد من يؤكد شهادتهما، يقول هذا لا بأس يعني. لكن أيضا يا أخوان هذا نقول الأصل الأصل الأصل الستر عليه، الأصل الستر، وذا يعني لا بمجرد ما ترى أخاك قد يعني أغواه الشيطان وانزلق يعني في مزلق ممنوع أن تترفده لتثبت عليه يعني جريمته أو كذا إلى آخره وتنجيه، لا، يعني أنصحه أرشده أنبهه كذا إلى آخره. إذا أصر وثابر ويعني لم لا ينفع فيه لا النصح ولا الإرشاد ولا الموعظة ولا التحذير، إذا كان كذلك إذا وصل إلى هذا الأمر فيجب على الشهادة، ألم هذا إنسان منكر أن تفعل ما يمكن أن يردعه من الشهادة وأسبابها إلى آخره. قال لك من الأمثلة التي الأصل فيها التحريم ويستثنى فيها بعض الحالات، طبعا الأصل فيها التحريم لمفسدتها ويستثنى فيها بعض الحالات لترجح المصلحة في المستثنى. قال لك الرمي بالزنا مفسدة، قلنا إنه قد الرمي بالزنا مفسدة لأنه قد للمسلم ومن قتل المسلم وجب أن يحد حد القتل. قال لما فيه من الإيلام بتحمل العار، يعني يحمله العار يصفه بصفة يعني هو بريء منها أو تضره، ولو كانت فيه لكن الناس ما يعلمونها، فلا يجوز له أن يصفه أمام الناس وأمام الملأ في الزنا ونحن ممنوع محرم، ومن فعل ذلك يحد حد القتل. قال لكنه يباح في بعض الصور، رمي بالزنا يباح في بعض الصور بل يجب في بعض الصور. ومتى؟ قال ويجب في بعضها، يباح في بعض الصور ويجب في بعضها لما يتضمنه من المصالح. دخول الأمثلة، قال لك أحدها قذف الرجل زوجته إذا تحقق زناها شفاء لصدره. شخص بليت زوجته ترتكب إن شاء الله السلامة والعافية للمسلمين جريمة الزنا وعرف منها ذلك، عرف أنها ترتكب هذا، عرف أنها فعلت، طبعا معرفته هو وتحققه من ذلك وشهادته لا تكفي، يعني لو واحد أجنبي عرف ذلك ورأى يعني أن هذه المرأة تفعل الفاحشة ومغارة ولو 10 أو 5 أو 100 أو 1000 مرة وشهد بذلك وحده أقيم عليه حد القتل. لكن بالنسبة للزوج مع زوجته إذا ابتلي مثلا هنا مثلا فيها أمور أخرى، حفظ لعرضه هو، حفظ لنسبه يلحق به إلى قال هنا الله أباح له، تعرفون قصة اللعان يعني مشروعية اللعان. قال قذف الرجل زوجته جائز إذا تحقق زناها، تحقق له هو شفاء لصدره، ما عنده وسيلة أن يعني يذهب الغيظ الذي في نفسه ويزيل ما لحق به من العار إلا أن يرميها عند القاضي، ما هو مجرد عند الناس أصل رميها بهذه الجريمة أمام الناس وأنها فاعل فقد إلى آخره هذا ما ينفعه بل يضره، لكن يرميها بهذه يعني ينسب إليها هذه الفاحشة عند القاضي يشكوها بل بها ذلك. قال شفاء بصدره لما أدخلته عليه من ضرر إفساد فراشه وإرغام غيرته، زوجته اسمه بيته عرضه انتهكته بفعلها، ما وسيلته؟ طبعا هو الآن الله سبحانه وتعالى لم يوجب عليه في هذه الحالة ما دام لم يأتي ولد لم يوجب عليه أن يلاعب، هذا يسمى اللعان، واللعان هو رمي الرجل زوجته أو عند القاضي بالزنا ونحن بالزنا. ها إذا تحقق وتأكد للرجل أن زوجته تفعل ذلك نسأل الله سلام المسلمين، فهو الله سبحانه وتعالى جعل له مخرج. طبعا في هذه الحال ما في شك أنه يلحقه يعني عار وإنتهاك لعرضه ويتألم تألما شديدا، وما في هناك أغلى من العرض أبدا، ما في هناك عند الإنسان أي إنسان إلا من ذهب يعني فارم الحيوانات، ما هناك أغلى من العرض. والشاعر يقول أصون ما عرضي بمالي لا أدنسه لا بارك الله بعد العرض في المال، فالعرض يعني عظيم وشديد أمره عند الناس. فإذا عرف ذلك طيب ماذا يصنع؟ يقتلها؟ قال الصحابة قال يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني لما ذكر قال إذا رأيته عليها أو ما كذا إلى آخره يعني قال لا تقتل. قال أحد الصحابة قال احتل السيف يعني وأقطعهم اثنين، هذا ليس لك كيف يعني كيف يصبر على هذا؟ يعني وأوجد له الشر مخرج وهو أنه يعلن هذا عنها ليؤثر بين الناس وينفك منها بطريقة شرعية ويكون ذلك بالملاعنة، يعني يذهب إلى القاضي ويذكر ذلك له عندئذ كما هو معروف في حكم اللعان، يشهد على نفسه أو يشهد لنفسه 4 شهادات بالله إنه من الصادقين إلى آخره. وله طبعا اللعان ليس واجب في هذه الحالة، وله أن يعني ما دام الأمر بينه ولم يشتهر بين الناس وكذا إلى آخره، أن يستر على نفسه وعلى من عنده ويقدسها وينتهي أمره. لكن هذا مما أباحه الشرع للإنسان استثناء من هتك الأرض حفاظا هو لعرضه، هو أيضا انتصافا ممن أراد أو ممن فعل به هذا الفعل. الحالة الثانية وجوب، يجب عليه أن يقذف زوجته بهذه الجريمة. لماذا؟ قال لينتفي ما ترتب عليها من حقوق النسب. قال وجوب قذفها إذا أتت بولد يلحقه في ظاهر الحكم وهو يعلم أنه ليس منه. إذا أتت بولد يفراشه زوجته وكذا إلى أخره، أتت بولد ويعلم يقينا أنه ليس منه، فإذا كان يعلم يقينا يجب عليه في هذا الحال يجب عليه أن يعلن ذلك للولي الأمر للقاضي، وأن يعمل الملاعنة ليلتفي منه الولد. قال ليش؟ فيلزمه أن يقذفها لنفيه، لأن الولد حتى لا ينتسب إليه، ما ليس ولده كيف ينتسب إليه؟ يترتب على ذلك مفاسد كثيرة تذكرها الشيخ، فلا بد من نفيه. قال يلزمه أن يقذفها لنفيه، لأنه لو ترك نفيه لخالط بناته. واحد أجنبي ومنسوب إليه بابنه وخالط بناته ورجله، لخالط بناته وأخواته وجميع محارمه، يكون عند البيت على أنه ابنه وليس ابنه، فيكون شخصا أجنبيا يعني يكشف على محارم هذا الرجل. قال ولا يعني ولورثه ولوارثه، يعني لو سكت لأصبح وريثا له وهو أجنبي وليس وريثا له، ولزمته نفقته أيضا تلزمه، ما دام سكت عنه يعتبر ابنه فينفق عليه وهو ليس ابنه، ولتولى أنكح بناته باعتباره أخ لهم، إلى غير ذلك من الأحكام المتعلقة بالنفي. قال فهنا من أجل ذلك يلزمه نفيه درءا لهذه المفاسد وتحصيلا لمصلحة تحصيلا لأضدادها، وهو يعني حماية العرض وعدم الاختلاط بالمحارم وعدم وجوب النفقة إلى آخر ما هنالك من أضداد هذه المفاسد، يجب عليه ذلك. ولكن كما قلنا هذا استثناء في حالته، هتك الأرض الرمي القذف محرم، ولكن يجوز للزوج في حالة ما إذا تحقق من يعني وقوع زوجته في هذا ما لم ينشأ عنه ولد، فيجوز له أن يلاعن، فإن نشأ وعرف يعني الحقت فيه ولد فيجب عليه أن ينفيه. هكذا يقول الشيخ، بعض العلم يقول هذا يجوز اللعان على الولد أو كذا، لكن الظاهر أنه ما الصحيح ما قاله الشيخ بما يتعلق يترتب على ذلك من المفاسد التي ذكرها. من الأمور التي تجوز استثناء من الرمي بالزنا جرح الشاهد والراوي، جرح الشاهد والراوي بالزنا. ما يجوز الإنسان أن يقول فلان زاني من الآخر، لكن إذا شهد هذا الإنسان شهادة ويترتب على هذه الشهادة حق لا يعني إلزام على آخر بقصاص أو بمال أو نحو ذلك، وأنت تعلم أن هذا الشاهد فاسق لأنه مرتكب لجريمة الزنا، فعند القاضي يجوز لك أن تشهد بما علمت عنه ليرتفع يعني بشهادتك الضرر الذي يمكن أن يلحق بغيره. قال جرح الشاهد والراوي، الراوي للحديث ونحو، يعني إذا عرف أن إنسانا من الذين يتعاطون علوم الحديث والرواية وكذا إلى آخره، هذا اللي صار في القرن الثاني الهجري والثالث إلى القرن الرابع إلى تدوين الأحاديث، كان السلف من علماء الحديث يفحصون كل صغيرة وكبيرة في الرواة من الصدق والأمانة وكذا إلى آخره، حتى لا يأخذون الحديث إلا من يثقون في صدقه وأمانته وعدالته، فإذا وجد فيه شيء من هذه الصفات يجب أن يذكرها ويقول فلان فيه جريمة كذا أو صفة كذا الموجبة للفسق فلا يؤخذ عنه الحديث. قال هذا واجب دفعا عن المشهود بالشهادة، دفعا عن المشهود عليه بالشهادة سواء كان المشهود به قليلا أو كثيرا، ودفعا أيضا وتثبيتا لما يروى من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها لا تؤخذ إلا من عذر. ثلاثة الآن ثلاث دقائق فيها هذه الفائدة المتعلقة بالموضوع. إذا قذف امرأة عند الحاكم فما حكم ما الذي ينبغي للحاكم أن يفعل؟ شخص قذف امرأة عند الحاكم، نعم ذهب عند الحاكم، ماذا يعني قذفها مباشرة؟ قال لا أنت بعيدة زانية، أو في مجلس سراء بين الناس؟ لا، عند الحاكم، كأنه يعني عامل نفسه مبلغ للحاكم، ذهب إلى القاضي وقال إن فلانة فعل كذا أو فلان فعل كذا، الشخص ذكر فلانة أو ذكر أنثى للحديث، فما ماذا يصنع القاضي في هذه الحال؟ يقيم عليه حد القذف أو يعني يستدعي المقذوف هذا ويقيم عليه الحد مثلا، أو ماذا يصنع؟ الشيخ أشار إلى حديث قصة الأعرابي مع وهو ولده مع يعني غلامه ولده مع صاحبه الذي رعى له الغنم. القصة معروفة أن غلاما أو راعيا كان عند شخص فزنى بامرأته، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره الواقع، أخبره يريد الحكم هنا، هنا ما ذهب قادما، هو فعل صدر منه قد لكنه ذهب مستفي عند الحاكم. ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أرسل إلى أخبره بالحكم، قال هو قال له قال أنا سألت بعض أهل العلم وقالوا له إن على ابنك رجل أي قال إن ابني كان عتيقا على يعني فزنا بضاعة هذا فافتديت بمئة شاة وليدة.